الصلاة وآتوا الزكاة، كثير من الآيات التي أمر فيها بإقامة الصلاة قرن بإيتاء الزكاة، فهي فرض من فروض الإسلام وشعيرة من شعائره الظاهرة وركن من أركانه، لا يجوز لمسلم إنكاره ولا جحود، ولا يجوز أيضا التهاون فيه، وسنرى ما ورد من الحث عليه ومن الوعيد في تركه. لكن ما معنى الزكاة أولا؟ الزكاة ما معناها في اصطلاح الشرع؟ وهذا هو المقصود. وكل اصطلاح شرعي، كل معنى شرعي، فلا بد أن يكون مبناه مأخوذ من له أصل في المعنى اللغوي. فالزكاة كما هو معلوم في اللغة، الزكاة معناها النمى والزيادة، زكاة يعني زكاة الشيء يعني نمى وزاد. وأيضا من معاني الزكاة الطهر والنظافة، زكاه يعني طهره ونظفه ونقاه من ما عند النسو. فالزكاة في اللغة كما يقول الشيخ النمى يقال زكى الزرع إلى نمى، وتلد أيضا بمعنى التطهير والطهر، وتلد شرعا. أما في الشرع فهي بالاعتبارين، تلد باعتبار النمى والزيادة، وتلد باعتبار الطهر. وقد ورد أن هذان المعنيان في النصوص الشرعية. لكن معنى الأول، كيف تسمى أو كيف تكون الزكاة نمى وهي في ظاهرها إنقاص وإخراج من المال؟ هي نمى وزيادة، زكاة المال نماء فيه وزيادة، مع أنها في الظاهر إخراج لجزء من المال عن ملك صاحبه. قال لك لأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النمى كالتجارة والزراعة. ودليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. صدقته وإن كان في ظاهرها أخذ جزء من المال أو إخراج جزء من المال عن ملك صاحبه، لكنها في الحقيقة لا تنقصه، لا تنقصه، لأنها تثبت الأجر لصاحبه، ولأنها تضع يعني تسبب البركة في هذا المال وتنمو ويزكو ويزداد وتكثر بركته، ولأن الله سبحانه وتعالى يضاعف ثوابها لصاحبها. وكما جاء في قول الله تعالى أو في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يربي الصدقة كما هو الحديث، كما يربي أحدكم فلوه، يعني يربه ينميه حتى يعني يكبر ويزداد ويقوى ويكون خيرا مما كان عليه. قال: وأما الثاني وهو بمعنى أنها الطهر والتطهير، فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل، وطهرة أيضا للذنوب، فالزكاة تطهر من الذنوب التي قد يرتكبها الإنسان فتكفرها. والصدقة عموما، صدقة تمحو الخطيئة كما يتمحو كما إيش كما تطفئ يطفئ الماء النار. قال الإمام ابن حجر في الفتح: هي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. الركن الثالث بعد ماذا؟ بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ثم يأتي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قول واعتقاد. هذه الركن الأول في الإسلام، وهو لا يكون مسلما أو الإنسان مسلما إلا بها. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال العملية، الأعمال الجوارح، الصلاة والزكاة، وإن كانت من الأموال لكنها نتيجة أعمال الجوارح، وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. يقول الإمام أبو بكر بن العربي صاحب تفسير أحكام القرآن وغيره: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، وتطلق على المندوبة، وعلى النفقة، وعلى العفو، يعني اللي هو الأمر الزائد عن الواجب. أما تعريفها في الشرع، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن نعرفه ليعرف من عليه زكاة بمعنى الشرع الواجب، زكاة بمعنى الواجب، لابد أن نعرف ذلك لنؤديه على الوجه الشرعي المطلوب. هي إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه. هذه الزكاة في اصطلاح الفقهاء لما يقول لك الزكاة يجب أو تجب على المسلم، ما هي؟ هذا المقدار الذي يعطى إعطاء جزء من النصاب. إعطاء جزء يعني مقدار، ومن النصاب بمعنى فيه إشارة إلى أنه لا يجب إخراج جزء من المال إلا إذا بلغ نصابا، إلا إذا بلغ نصابا. إذا كان لديه مال لم يبلغ نصاب سيأتينا تحديد، ومعلوم عند جمهور يعني عامة المسلمين أيضا مقدار النصاب، لكن سيأتي إن شاء الله تفاصيله في الأحاديث والمباحث القادمة. فلا يجوز يجب إخراج جزء من لا يجب إخراج جزء من مال الإنسان إلا إذا بلغ نصابا، إلا إذا بلغ النصاب. والنصاب محدد في الشرع، نصاب يعني الذهب كذا، ونصاب الفضة كذا، ذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، ونصاب النصاب في الأموال في عروض التجارة كذا، وفي الماشية في الإبل إلى آخره، محددة مقررة موجود في كتبي أو في الأحاديث الصحيحة، سنأتي على ذكرها في مواضعها. إذا إخراج جزء من النصاب إذا بلغ المال نصابا أخرج منه جزءا منه، هذا من حيث إخراجها ومن حيث ذاتها هي مقدارها جزء من النصاب، لابد أن يكون المال نصاب وأن يكون جزءا منه. إلى من؟ حتى تكون زكاة شرعية، حتى يكون أنه أدى الواجب الشرعي. قال لك إلى فقير ونحوه، إلى فقير ونحوه. الفقير هو من لا يجد قوت يومه وليلته، ومن لا يجد قوته، والمسكين من يعني يجد بعضه. والفقير قال فقير ونحوه، يعني كالمسكين. ومن نحو الفقير والمسكين؟ أولئك الذين ذكروا في مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة الثمانية، وسيأتي أيضا تفصيلها. قال إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي. هذا الفقير أو المسكين هذا لا تجزي إخراج الزكاة إليه إلا إذا كان سالما من الموانع، فلا تخرجها إلى كافر ولو كان فقيرا، لا تخرجها إلى كافر ولو كان فقيرا، ولا تخرجها إلى يعني والمرتد مثله ونحو ذلك. غير متصف بمانع شرعي، وكذلك حتى لو كان مسلما فهناك مانع من إعطائه الزكاة، مثلا يكون ممن تجب عليك نفقته، ممن تجب عليك نفقته، فلا تخرج الزكاة إلى من تجب عليك نفقته، لأنها لا تجزئ، لا تجزئ، لا بد أن يكون من من لا تجب نفقته عليك. غير متصل بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه. ثم بين الشيخ حكمها، قال ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع، مقطوع. وهذا قبل الصلاة كان عندنا درسنا في الأصول نقول إيش، من أنكر ما عرف من الدين بالضرورة فهو كافر، فالزكاة مما علم فرضه بالضرورة، معلوم عند العام والعالم والصغير والكبير على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لأحد أن ينكرها يقول ما يجب زكاة، ما تجب زكاة في المال. وقد حصل أن أنكرها من أنكرها في خلافة في عهدي أول عهدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقاتلهم عليه وقال رضي الله عنه والله لا أفرق بين من يعني بين منع الزكاة ومنع بين الصلاة والزكاة. نعم. قال ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني أو يعني عن تكلف الاحتجاج له، ما يحتاج إلى يعني ذكر تفاصيل أدلة وحجج عليه لأن أدلته ظاهرة. كلما في غالب الآيات التي ورد فيها الأمر بإقامة الصلاة ورد فيها معه الأمر بإقامة إيتاء الزكاة، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها، في بعض الفروع يعني ما يتعلق يعني ببعض الأموال، هل يجب فيها أو لا يجب، ومتى يجب، وكيف يجب، وما الذي يجب، هذه تفاصيل. لكن أصل وجوب الزكاة أنها لا خلاف بين أهل العلم فيها. قال الشيخ فخرج إلى نتيجة التي ذكرناها من قبل، قال فيكفر جاحدها، جاحد فرضية الزكاة يكفر بجحده لها. ثم قال وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه، متى فرضت الزكاة؟ فرائض الإسلام معلومة أنها تنزلت تدريجيا، تنزلت تدريجا، فمتى فرضت الزكاة؟ هل قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ ومتى؟ بأي سنة كانت؟ قال الأكثر من أهل العلم أنها بعد الهجرة، إنما فرضت الزكاة بعد الهجرة، وأكثر الشرائع الأحكام إنما نزلت أو فرضت بعد الهجرة، لأن الدعوة كانت في بداياتها في أول البعثة في الإسلام كانت تركز على جانب العقيدة، العقيدة. وقال بعض أهل العلم بنسبة الزكاة منهم ابن خزيمة الشافعي المحدث الكبير إنها فرضت قبل الهجرة. هذا الإمام يقول قبل الهجرة، لكن أكثر أهل العلم يقولون إنها قبل بعد الهجرة. ثم القائلون بأنها بعد الهجرة اختلفوا متى. يقول الإمام النووي إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة. السنة الثانية من الهجرة ماذا فرض فيها من الأركان؟ فرض فيها الصيام، قال وأيضا زكاة. وقال ابن الأثير إنها في التاسعة، والإمام ابن حجر الفتح يقول في هذا كلام نظر، لأنها ذكرت في حديث الضمام ابن ثعلبة الذي جاء وافدا مع من الوفود التي وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الضمام ابن ثعلبة وقصته متى؟ في السنة السادسة، في السنة السادسة من الهجرة. وفي حديث وفد عبد القيس أيضا هذا قبل السنة التاسعة. وفي عدة أحاديث يقول وكذا في مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، قصة أبي سفيان مع هرقل لما خطبه وسأله كذا قال من ضمن ما وصف فيه قال أنه كان يأخذ أو يأمر بأخذ شيء من يأمرنا بالزكاة، شيء من أموال الأغنياء للفقراء. وهذه القصة قصة مخاطبة أبي سفيان مع هرقل كانت في أول السنة السابعة. نعم، وكان وقال فيها يأمرنا بالزكاة. وقد أطال كلام الحافظ على هذا. على أي حال الزكاة قد تقرر فرضها سواء كانت قبل الهجرة أو بعد الهجرة، تقرر وثبت فرضيتها ووجوبها على من توافرت فيه شروط إخراجها، ولها أحكام وتفاصيل سيأتي بيانها في الأحاديث التي سيذكرها الشيخ هنا. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة. نعم، الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، جعله أول باب من أبواب كتاب الزكاة. قال باب الحث عليها والتشديد في منعها، وذكر فيه أول حديث ذكره حديث معاذ، وفيه بيان هذا الحكم ومعاني أخرى هامة ومهمة في هذا الباب. يقول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه، قال أهل العلم هو بعثه واليا حاكما أو بعثه قاضيا، يعني بعثه وكان يتولى، يعني الوالي كان يتولى القضاء والولاية، أو أنه بعثه للقضاء والولاية كانت مع لغيره، وقد بعث أرسل بالولاية في اليمن علي رضي الله عنه، أرسل أبو موسى الأشعري وغيره. لكن قصة معاذ وبعثه إلى اليمن واردة في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم وغيرهما، منها هذا الحديث يقول لما بعث معاذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له، نصحه، هذه الوصية، هذا يعني إيش قرار التعيين، يعني عينه ووصف له وظيفته ماذا يعمل. قال له هذه وصيته له، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طبعا اليمن في نجران وفي غيرها كان فيها يعني طائفة أو ملة اليهودية، وكان فيها من أهل الكتاب كثير. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني لديهم كتاب ولديهم علم ولديهم شرع سماوي، لكنه محرف، ويزعمون أنهم على هذا على دين صحيح، والدين أصله صحيح لكنهم حرفوا وبدلوا فيه، ولكن لما لهم من أصل الدين وما عندهم من العلم ومن الكتاب، فيحتاجون في دعوتهم وفي معاملتهم إلى طريقة تناسب حالهم، ليسوا كحال العوام الذين يعني لا يعلمون شيئا من الكتاب. والله سبحانه وتعالى ذكر أن يعني في معاملة أهل الكتاب ما ينبغي أن يتعاملوا به بقدر علمهم ومعرفتهم والحج عليهم في كتبهم، وأيضا بما يتناسب مع ما يعلمون. فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فماذا تصنع؟ ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول شيء لا تصح زكاة ولا تصح يصح الصيام ولا حج ولا اي شيء من الاعمال الا بعد يعني مفتاح الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ادعوهم الى هذا الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك، اذا اطاعوك لذلك اسلموا، فانهم اطاعوك لذلك بمعنى شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. بعثة معاذ رضي الله عنه قالوا انها في سنه ايش؟ سنه 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، سنه 10 قبل ان يحج، وقيل كان ذلك سنه 9. اذا فارسله بعد ان اكتملت اركان الاسلام 5، فقال له يبين له هذه لهم هذه الاركان، ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هو اقام الصلاة، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة، نسماها ايش؟ صدقة. والله في كتاب الله ايضا تسمى صدقة، انما صدقة، فالصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى الزكاة على الصدقة النافلة والعفو. نعم، فأعلمهم أن الله أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذا دليل من أدلة وجوب الزكاة، لأنه قرنها ورتبها هكذا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ومعها إيتاء الزكاة. إذا شهدوا بشهادة الإسلام ويجب عليه أن أو عليهم أن يعرفوا مفترض عليهم من الصلوات ثم مفترض عليهم من الزكاة، وأن هذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا بيان بكيفية أخذ الزكاة من أصحابها وكيف ما تعامل الولاة مع عامة المسلمين أو مع من تجب عليهم الزكاة، كيف يأخذون. قال فإياك وكرائم أموالهم، لا تتخير ما هو أحسنها وتقول هذا زكاة أو تأخذه للزكاة، لا، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما مناسبة قوله هنا واتق دعوة المظلوم بعد أمره بأخذ الزكاة وتبيينه وتنبيهه له بأن لا يأخذ كرائم أموالهم؟ لأن أخذ الزكاة فيه مظنة أن يجور من يأخذ الزكاة، العاملون على الزكاة أو كذا، إما أن يخطئ أو يجور أيضا يتعمد أن يأخذ من أحسن الأموال أو يعني يبالغ في أخذ المال، وهذا ظلم. ولهذا وإن كان باسم أخذ الزكاة وأخذ شيء واجب لكنه ظلم، ومهما كان فهو ظلم، والظلم يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: اتق دعوة المظلوم، من أخذ منه شيء ولو باسم الزكاة ولكنه أخذ منه ظلما فإن دعوته مستجابة. فضرت، وهذا من أظهر ما ورد فيه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تحذير شديد لمن يتولى شيئا من أمر المسلمين وبحجة أنه ينفذ حكم الشرع يزيد ويغلو بغالي أو كذا، فلا يجوز لأحد أن ينفع على ذلك، وعليه أن يلتزم بما أمره به الشرع وفي حدود الشرع. فهنا في الحديث الشيخ في شرحه لهذا يقول: لما بعث معاذا كان بعثته سنة 10 وقيل قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر البخاري في آخر كتاب المغازي، وقيل كان ذلك في سنة 9 عند منصرفه من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وقد أخرجه ابن سعد في طبقات إلى آخره. وقيل بعثه مع عام الفتح سنة 8، يعني سواء في 8 أو سنة 9 أو سنة 10، هذا الوقت كان قد نزلت فيها هذه الشرائع، هذه الأركان 5 التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، إلا إذا في السنة 8 فلم يطول. هذا هنا في الحديث ما ذكر إلا أمر الزكاة. قال: واتفقوا على أنه لم يزل، يعني معاذا، ينزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. هذا معاذ، قصة معاذ معروفة. ثم اختلف فيها كان واليا أو قاضيا، جزم ابن عبد البر بأنه كان قاضيا، والغساني بأنه كان واليا، وعلى يعني معلوم في السيرة وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من واحد إلى اليمن، منهم معاذ ومنهم علي، ورد نص يعني علي رضي الله عنه أرسله قاضيا، قال له بما تب أرسله قاضيا، وأيضا أرسل معاذا قاضيا، قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. وبما تحكم؟ وعلى كل الأحوال يحكم أو يقضي، يعني يكون واليا وقاضيا في نفس الوقت. نعم. قوله بالحديث تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني هذا الكلام منه يقول كالتوقيع للتوصية لتستجمع حمته عليها، لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا يكون في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. وقوله فدعهم فيه دلالة على أن البدء بشهادتين هو يعني لأنها أصل الدين الذي لا يصح شيء بغيرها كما أشرنا. قوله في الحديث فإنهم أطاعوك، لذلك هذا شرط، فإنهم أطاعوك هذا استدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليه بالفعل. مثلا عند أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو أولا وقبل كل شيء هم مخاطبون بالإيمان والإسلام ثم بعد ذلك دعوا؟ معنى يعني هذا كلام يذكره أهل يذكره الأصوليون ويعملون يعني يذكرون فيه ابنون عليه يعني أو يذكرونه خلافا، والظاهر بل الصحيح بل هو يعني الواقع أنه لا خلاف بين الجميع من أهل العلم في أن الكفار يعاقبون ويحاسبون ويعذبون على تركهم للأحكام الشرعية ولكفر. يعني إيش معنى مخاطب؟ مخاطب يعني مكلف، وإذا كلف بالواجبات فتركها يعاقب. وظاهر خلاف الرسوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليس مخاطبون بفروع الشريعة، معنى أن الذي يقول أنه ليس مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة والحج وكذا، يعني أنهم لا يعاقبون عليها، لا هم يعاقبون عليها، لكن يعاقبون عليها يعني لتركهم شرط صحتها، يعاقبون عليها لتركهم شرط صحتها. إيش ما هو شرط صحتها؟ الشهادة الإسلام. مثل معاقبة المسلم على ترك الصلاة، المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويترك الطهارة مثلا في الصلاة، يترك يعاقب على ترك الطهارة، أو يعاقب على يعني نعم يعاقب على ترك الطهارة لأنها شرط في الصلاة، فلو صلى من غير طهارة ما صح الصلاة، لو صلى من غير طهارة ما صح، فيعاقب على تركه للصلاة لأنه صلى صلاة غير صحيحة بناء على ترك شرطها. كذلك الكافر مهما أتى لو تصدق ولو يعني أراد أن حج، طبعا كيف يتصور الحج بالكافر؟ واحد مرتد، المرتد كافر، فلو حج ما صح حج، ويعاقب على كفره ويعاقب على تركه لهذه الفرائض التي فرضت وسنت من فروع الشريعة. من فروع الشريعة بمعنى غير العقيدة، يعني أصول الشريعة يعني الاعتقاد، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفروعها يعني الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هم مخاطبون يعني محاسبون ويعذبون على تركهم للفروع للشعائر العملية وتركهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقد نص القرآن على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى لا في بالنسبة لمحاسبة ما سلككم في سقر، في يبين حال الكفار في جهنم، ما سلككم في سقر؟ ما هو جوابهم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذا في الزكاة أيضا، إطعام المسكين يعني من صدقة، وإذا كان ما يطعم فالزكاة من باب أولى. ولم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني يقولون بلا علم ويقولون ما لا يفعلون ويتكلمون بما هو محظور. وبعد قال وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا من أصول الإيمان. إذن فهم معذبون ومحاسبون على الأحكام الشرع، على ترك الفروع وعلى ترك الأصول والعقيدة. نعم. قال فقوله بينهم أطاعوك استدل به على أن الكفار غير مخاطبين يعني في الدنيا بالفروع، حيث دعوا أولا إلى الإيمان فقط ثم دعوا إلى العمل، ولكن الاتفاق حاصل على أنهم يعذبون ويحاسبون على الجميع، وهذا تعقب بمفهوم الشرط إلى آخر. قوله في الحديث خمس صلوات، هذه المسائل وإن كان الحديث والكلام يرد في باب الزكاة أو في باب الصلاة أو في باب الحج أو كذا، لكن الحديث قد يشمل أحكام في مسائل أخرى. فهنا عندنا قال فإنهم أطاعوك للشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، ذكر خمس صلوات. هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على أن المفروض من الصلوات إنما هو خمس لا غير، يعني ليس هناك فرض أو ليس هناك شيء واجب من الصلوات غير هذه الخمس صلوات. ها؟ طيب هل في شيء واجب غير هذه الخمس صلوات؟ ها؟ ها؟ واجبة؟ في شيء من الصلاة واجب غير الصلوات الخمس؟ نعم. لا صلوات العبادات فقط كفاية اللي هو صلاة الجنازة. لا ليس عند الجمهور ليس هناك شيء واجب من الصلوات عبادة لله سبحانه وتعالى ما عدا يعني إلا هذه الخمس صلوات هي خمس الفروض غير هذه الصلوات الخمس وما عداها فهو مندوب أو نافلة مطلقة إما ندب أو نافلة وصلاة الصلاة على الجنازة فرض كفاية وليست من جنس هذه العبادة الخاصة. بعض أهل العلم قال هناك شيء واجب مستوعب الوتر الوتر الجمهور الحنفية الوتر واجب الوتر واجب جمهور استدلوا بهذا الحديث على أن الوتر ليس واجب ما وجه الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيّن لمعاذ ماذا يدعو إليه من الصلاة قال أعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات وهذا مفهوم عدد يعني خمس صلوات لو كان الوتر واجب لقال ست صلوات من هذه الخمس والوتر أو قال خمس صلوات هي فرائض ثم الوتر فلم يذكر فاستدلوا بهذا على أن الواجب من الصلوات إنما هو هذه الخمسة الفروض وأن الوتر وإن كان مطلوب ومستحب استحبابا أكيدا ولم يتركه صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر وقد قال بعض أهل العلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه لا يترك الوتر ولا يتعمد تركه إلا رجل سوء ولكن مع هذا لا يكون واجبا بل هو مؤكد سنة مؤكدة تأكيدا شديدا. نعم قوله فإنهم أطاعوك لذلك يعني بعد الصلوات يقول ابن دقيق العيد من كبار المحدثين أو الفقهاء يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد إنهم أطاعوك بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها وثانيا أن يكون المراد الطاعة بالفعل فترجح الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة فتعود الإشارة إليها ورجح ثانيا أنهم لو أخبروا بالفريضة فبادروا الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط التلفظ بخلاف الشهادتين فشرط عدم الإنكار والإدعان للوجوب. يعني إذا قيل له إن الصلاة واجبة عليه فمتى يكون مطيعا؟ هل يكون مطيعا بالإقرار ويقول نعم سمعنا وأطعنا ولو لم يفعل حتى يفعل أو أنه لابد أن يكون لأن يكون مطيعا أن يفعل؟ ها؟ قال الإقرار بالشيء يحصل باعتقاده وبالتلفظ به فإذا قال يجب عليكم خمس صلوات فقالوا نعم سمعنا وأطعنا خلاص وأقروا وعلموا أن عليهم خمس صلوات ثم يأتي فعلها فعلها مطلوب ولا بد أن يؤديه فإن أداه فقد استكمل الإجابة والامتثال وإن لم يؤديه اعتبر عاصيا ولا يخرج بتركه على قول جمهور العلم لا يخرج بتركه مع اعتقاد وجوبه لا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام. نعم فالشرط عدم الإنكار والإذعان للوجوب. يقول الحافظ ابن حجر المراد قدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفى أو بهما فهو أولى وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة فإذا صلوا وهذا يؤكد أن المراد إذا امتثلوا بالفعل وبعد ذكر الزكاة فإذا أقروا بذلك فخذ منه يعني الزكاة يحتاج إلى إقرار لها ثم بعد ذلك يأخذ منه أما الصلاة فإذا أقروا وصلوا فإذا صلوا يعني فعلوها. قوله في الحديث صدقة إن الله افترض عليهم صدقة زاد البخاري في رواية في أموالهم في رواية للبخاري أيضا افترض عليهم زكاة في أموالهم يعني هذه روايات تؤيد بعضها بعضا وأن الصدقة المراد بها إيه الزكاة المفروضة. قوله في الحديث تؤخذ من أغنيائهم هذا له دلالة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أولا في قوله تؤخذ من أغنيائهم هذا فيه إشارة إلى شرط وجوب الزكاة وأن الزكاة إنما تؤخذ من الغني لكن من هو الغني؟ بحثه أهل العلم وذكروا وقالوا الغني هو من ملك نصابا من ملك نصابا من المال زائد عن قوته وقوت عياله فهذا يعتبر غني يعني معيار. طبعا الغنى أمر نسبي الغنى كون الواحد فلان يعني الغنى فلان غني أو كذا عند الناس أمر نسبي ممكن يكون الإنسان عندهم أولا لننظر الإدارة الشرعية النصاب نصاب المال من الذهب 20 مثقالا، 20 مثقال كم تساوي من الآن من الكيلو بالجرام يعني؟ يعني حدود 85 جرام أو كذا، ها؟ أو 200 درهم من الفضة. هذا إذا كان موجودا لديه يملكه وليس عليه دين وهو زائد عن عن عن عن قوته وقوت عياله وحال عليه الحول، إذا كان ثمين هذا يعتبر غنيا في عرف الشرع، يعتبر غنيا في عرف الشرع. 85 مثقال من الذهب بس تكون كنزة ما يكون حلي وكذا، أنا في خلاف. إذا كان عندك مقدار 85 جرام من الذهب وحال عليها الحول فأنت في عرف الشرع غني، يجب عليك أن تخرج شيئا من هذا زكاة، يعني ربع العشر، ربع العشر. هذا معيار الغنى والفقر عند الشرع. يعني أنت آكل، يعني عندك طعامك وشرابك ومسكنك وملبسك وأمورك الضرورية لمعاشك لك ولمن تعولهم أبنائك وزوجاتك وكذا، ثم زاد عندك مقدار هذا المقدار، إذن هذا شيء زاد عن حاجة، ها؟ زائد عن حاجة، بمعنى زائد عن حاجة. هذا مال لله فيه حق جعله للفقراء عليك أن تخرج منه شيئا تشاركهم أو يشاركونك فيه. وأما الغنى عند الناس وعرف الناس فأيضا هو يختلف، قد يكون بعضهم عنده ملايين الملايين ويرى نفسه فقير، لكن المعيار الشرعي هو الذي حدد الغنى. هنا قال فخذ، افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، قالوا تؤخذ